فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. والله عز وجل موص آمر ناه مثيب مرسل مثيب والله عز وجل موص آمر ناه مثيب مرسل لبيان ومخاطب منبن من النبأ نسخة اللي عندي أحسن منبن لأن منبن تتعلق بالكلام ومثيب تتعلق بالفعل والآن تحدث عن الكلام منبن ميم نون باء بس نعم. والله عز وجل موصنا أمر ناهم منبن أنا الشاكل المنبن لكن كما قلت من كسر إذا جاءت الآن مستقيم أو منبن يستقيم أيضا شكرا أقرأه منبن منبن أين والله لأن تغيير الشكل أهو من زيادة الحرف ها أي لأن عندي مشكور بالسكون نعم. والله عز وجل موصنا أمر ناهم منب مرسل لبيان ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر من شان ومكلم متكلم بل قائل ومحذر ومبشر بأمان هادي يقول الحق يرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان فإذا انتفت صفة الكلام فكلها ذا منتف متحقق البطلان وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان فرسالة المبعوث تبليغ كلام المرسل الداعي بلا نقصان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.